السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنقول للإخوة مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أتى في جامع الترمذي من حديث أبي سعيد، كان إذا رأى الشاب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرحب بكم بهذا الترحيب الذي كان يرحب به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار الأشياخ الكرام أن يكون عنوان مجالس في العلم وأنا ممن هو في حاجة أن يجلس في مجالس العلم للتعلم، ولكن ظنوا بي وإن كنت أرى في نفسي أنني دون ذلك، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. مجالس في العلم، والمجلس هو المكان الذي يجلس فيه، والمجالس على أنواع: مجالس هدى ومجالس هوى، مجالس خير ومجالس شر، مجالس علم ومجالس له، مجالس شهوات وشبهات، ومجالس آيات وأحاديث، مجالس دنيا ومجالس مجالس الآخرة، مجالس يقوم أصحابها كأنما تفرقوا من جيف، ومجالس هي رياض من رياض الجنة. جعل الله مجالسنا وإياكم من رياض الجنة، فهي خير المجالس وأطيب المجالس، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس فيها، سماها رياض: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وهي مجالس العلم، مجالس في العلم. ما هو العلم؟ العلم هو معرفة الحق بالأدلة الشرعية، ومن أجمل ما قيل في هذا شعرا: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذا هو العلم، العلم آية من كتاب الله، العلم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم أثر معتمد، العلم إجماع معتبر، العلم قياس صحيح. هذا هو العلم. الذي من سلكه سلك الله به طريقا إلى الجنة كما أتى في صحيح مسلم. وأتى حديث عند أبو داود الترمذي وغيره صححه الشيخ ناصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. سأسأل عن هذا الحديث من رواه ومن أخرجه، والذي يجيب له الأفنان الندية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي هذا المجلس سنتناول فقرات هذا الحديث، إذ فيه الإخلاص في الطلب. وفيه الوعد بالجنة. وفيه تأييد من الملائكة. وفيه دعاء واستغفار. وفيه فضل العلم. وفيه فضل العلماء. فإلى هذا الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. طرق العلم، وتقدم معنا بيان العلم. فأشرف ذلك ما كان يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، العقيدة، أسماءه، صفاته، القرآن، حفظ القرآن، كلامه سبحانه عز وجل، فيعتني طالب العلم بهذه المسائل. فهذا هو العلم فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا إرادة وفقه وخيرية. فالخيرية لمن فقه، وتمام الفقه هو العلم والعمل. وعالم بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عباد الوثن، وهم من الثلاثة الذين تسعر بهم النار. إذن الإرادة هنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلينظر العبد إلى نفسه وأي العلوم سلك، فإن كان فقها في الدين فهذه من إرادة الخير له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. خياركم في الجاهلية الأشراف ذو الجاه والمنزلة، فربما فاقهم من فقه وهو دونهم من حيث تلك الاعتبارات. فإذا كانوا خيار في الجاهلية ومع ذلك دخلوا الإسلام ولم يفقهوا فيه وأتى من فقه فيه فهو أعلى في المرتبة، فإن فقهوا فيه زادهم ذلك وزانهم. فإن دل فإنما يدل على أن مرتبة العلم شرف يفوق كل شرف. فهو عز دون سلطان، وقوة دون جند، ومنعة دون حارس، ورفعة دون مال وجاه. فإن الله تبارك وتعالى يرفع به أقوام، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة في العلم، ولكن هذا العلم مما يسلك به لماذا؟ لوجه الله. ونركز في هذا المجلس حول عناية طالب العلم في إخلاص النية. وسئل الإمام أحمد: كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ قال عبارة جميلة، قال: أن يرفع به الجهل عن نفسه، أن يكون قصده رفع الجهل عن نفسه ثم رفعه عن الآخرين. هذا هو الإخلاص. فرق بين من يتعلم ليتكلم، وبين من يتعلم ليعمل بالعلم. دعا العلم إلى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وثمرة العلم العمل به. ما هي ثمرة العلم؟ العمل به. فلا يتعلم ليماري بذلك السفهاء أو يتصدر المجالس أو توطى عقبه أو يكثر الجمع حوله أو يشار إليه بالبنان أو يكون ذا وجاهة في الناس والعلم يقود لهذه الأمور، فلا تجعلها لك قصد، إنما هي تأتي تبع، ولكن صحح النية وأخلص القصد وارفع الجهل عن نفسك، ومن رأى أنه بلغ في العلم غاية فهذا عنوان الجهل، فلا يزال الإنسان بحاجة إلى العلم. ولذلك بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فاحتج بآية من كتاب الله. ما هي؟ نعم، ما سمعوك، سمعتوه؟ ايش قال؟ تعال اختار لك كتاب. ها، اعطى هذه النصيحة، هذا كتاب لم الضر المنثور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة، الشيخ جمال الحارثي قدمه الفوزان صالح آل الشيخ، وهو كتاب نافع جمع فيه الآثار عن التوحيد والسنة. إذن العلم قبل القول والعمل. سلك الله به، هذا لفظ مسلم، وهنا قال من سلك طريق يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. إذن طرق الجنة من حيث الأعمال الصالحة كثيرة، كما قال سبحانه عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهنا تعديد السبل من حيث الأنواع، وإلا من حيث الجنس فهو واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريقه ذلكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تفرق بكم عن سبيله، هذا من حيث أن سبيل واحد، وهنا ذكر سبل وهنا ذكر طرق من حيث أنواع الأعمال، الأعمال الصالحة. إذن هنا ذكر قصد العلم ثم ذكر نتيجته والثمرة المؤدية به إليه، وهي أن طريق موصل للجنة. أنت سالك طريق للعلم، فربما يأتيك الأجل أنت في طريق من طرق الجنة، مسافر في تحصيل العلم، ربما يأتيك الأجل أنت في طريق من طرق الجنة، أنت سالك سبيل من طرق الجنة. وهذا فضل عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ينبه من حوله ويذكر الصحابة لا يعدهم على شيء في الدنيا، إنما جميع الوعود في الآخرة، يجد آل ياسر يتعذبون، يقول صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وهذا مما يشحذ الهمم. إذن سلك به طريقا من طرق الجنة، لأن طريق الجنة لا يعرف إلا بالوحي، وإلا لأدركه عقلاء بني آدم ولعلمه أذكياء العالم، ولكن لا يعرفون ذلك إلا بطريق الوحي. فهذا هو الطريق الموصل للجنة، ليس الأمر بحاجة إلى ابتكار أو اكتشاف أو اختراع أو تطوير، إنما هو شرع مطهر رضيه الله سبحانه عز وجل وأكمله وأتمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا هو طريق الجنة، العلم الشرعي. فكل ما ورد من فضل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في شأن العلم إنما هو المعني به علم الشريعة، المعني به علم الشريعة، وهو المعني بهذا كله. فلذلك يطلق فيقال العلم، وأما سائر العلوم فيضاف إليها ما يكشف المعني به كعلم الحساب أو علم التصنيع والمعادن أو علم الحساب أو الهندسة أو ما إلى ذلك كعلم تداوي الناس والطب، فكلها بخلاف العلم الشرعي. فإذا قيل العلم تنصرف الأذهان إلى العلم الشرعي. وليس معنى هذا تزهيد في علوم الآلة أو الاكتساب، ولكن الوارد في الفضل إنما هو علم الشريعة. ثم ذكر ما يميز هذا العلم من فضل، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأتى في بعض الروايات خضعانا. وهكذا هذا من باب التقدير والتبجيل لشرف هذا الذي يقوم بهذا العمل. والملائكة كرام يستغفرون لمذنبنا ويدعون لصالحنا ويقفون معنا ضد أعدائنا من الإنس والجن. فكم للملائكة من مواقف مع المسلم المؤمن، فهم يستغفرون لهم وهم يدعون لهم، هم يحفونهم، كما في الحديث أن الملائكة إن لله ملائكة طوافون يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوها حفوا بها إلى عنان السماء. وهكذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا شرف. عندما يقال لك إن الأمير ذكرك في المجلس فأثنى عليك، أو الوزير أو الحاكم فلان، لا شك أن النفوس جبلت على حب الثناء، بل تشرئب إلى المدح. وتلتفت له فكيف بك يا عبد الله يذكرك الله في ملائكه ويباهي بك الملائكه هؤلاء عبادي ما اجتمعوا الا من اجلي. اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. فيقال يا الله هذا عبدك فلان ما أتى إلا لحاجة، قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسه. وأتى في تمام الرواية قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر. هذه المجالس المباركة هي مجالس العلم. إذن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع أي طالب العلم، لأن صناعتها التي قد قام بها قليل من يقوم بها. كم الأطباء في الأمة الإسلامية؟ ها؟ كم أهل الهندسة؟ كم التخصصات؟ ولكن لي سؤال، كم عدد علماء الأمة؟ قد يحصون في اليد الواحدة، ومن عليهم الاعتماد لاعتمادهم على قوة الأدلة ربما لا تكتمل اليد الواحدة. الأمة بحاجة إلى علماء، وهذا العلم حاجتها إليه أشد من أي حاجة، بل ما أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يطلب الزيادة من شيء كما أمره أن يطلب الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما. أي علم؟ هذا العلم المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ثم بين هذا الذي يسعى لإنقاذ الناس وتعليم الناس وإخبار الناس بما يجب أن يقوموا به، له من الفضل أن الكل يستغفر له، والاستغفار له هنا الدعاء بالمغفرة. قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. الملائكة في السماء. ثم ضرب مثال قال والحيتان في جوف الماء، وأتى في الآية والنملة في جحرها، لتستغفر لمعلم الناس الخير. لأن بقاء الكون مع بقاء العلم، فإذا ارتفع العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وانتشر الشرك، ثم تقوم الساعة عندما لا يقول أحد الله الله. فنظام الكون يأتيه أمر الله فتقوم الساعة عندما يزول أثر العلم، وإذا زال أثر العلم من الصعوبة أن يرجع الحال كما كان. آدم عليه السلام نبي كريم وذريته موحدة 10 قرون كما قال ابن عباس، وهذا في البخاري، أنها 10 قرون على التوحيد. ثم أتى في الناس ما أتى واندرس العلم، انتبهوا لعبارة واندرس العلم، فعظم الصالحين يعوق ويقول ثم نسرى. ثم أتى من؟ أتى نوح عليه السلام. كم مكث يدعو قومه؟ 10 قرون إلا 50، بقوا 10 قرون على التوحيد، وانتشر الشرك ويصحح 10 قرون، ومع ذلك دعا الله تبارك وتعالى بدعائه، فماذا قال؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأمر الله تبارك وتعالى السماء فأمطرت وفار الماء من التنور وقد قضي الأمر. انظروا، هو بينهم 10 قرون وقد كانوا قبل ذلك على التوحيد 10 قرون. إذا انتشر الشر مدة التصحيح تطول، وانتشار الشر ربما يكون في زمن قصير. لماذا؟ لأن لم يكن هناك متكلم بالحق قال واندرس العلم. ولذلك دائما نؤكد على مسائل التوحيد، مسائل الاتباع، مسائل حتى لا يندرس التوحيد والاتباع. فإذا تركت دعوة التوحيد، الحمد لله نحن أهل التوحيد وبلاد التوحيد ويكفي هذا، ينتشر الشرك. انظروا إلى هشاشة الناس في التفاتهم عندما يقال ضرع تيس فيه لبن، يتوافدون أنه فيه شفاء. أو عامة القراء الجهلة الذين تضرب لهم الآن أكباد المطي، بل بعضهم قامت عمارات شقق تأجير بجواره، يقصدونه الناس. قنوات السحر والشعوذة كيف التفات الناس لها، كيف يخالف الدجال ويأمر السماء تمطر والأرض تنبت ويقول يا ربكم. العقيدة والاهتمام بها وشأن التوحيد من الأهمية بمكان، وهو له الأولوية. يلي ذلك أمور أخرى وهي الاتباع وما يتعلق بالاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فضل هؤلاء الذين تستغفر لهم الملائكة ويستغفر لهم أهل السماء والأرض، حتى الدواب وحتى الحيوانات المائية والحيوانات البرية. ثم قال إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لا يرى إلا القمر لأنه القمر. كذلك العلماء عندما تأتي الأمور لا يسمع لكلام الناس والعامة، إنما يسمع لهؤلاء العلماء، فهم البذور يهتدى بهم ويستند إلى آرائهم ويستبصر بها. فكم كشفوا من زيغ، وكم بينوا من باطل، وكم دلوا إلى هدى. هم كالنجوم في السماء، فالنجوم علامات ودلالة وزينة ورجوم للشياطين، كذلك العلماء هم زينة لأهل الأرض، وهم أدلاء إلى الحق، وهم رجوم على شياطين الباطل من الإنس والجن. قال وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذن هنا النسبة أنهم ورثة. والوارث عندما تكون له الأولوية في من يرثه دل على أنه أقرب الناس إلى هذا الذي يرثه، وهذا دليل على قرب أهل العلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم وما لهم من منزلة. ولذلك نالوا علو المكانة. لماذا نحترم العلماء؟ لماذا نقدر العلماء؟ لماذا نبجل العلماء؟ لماذا لهم الطاعة دون بيعة؟ لماذا لهم تقديم الأمر والرأي؟ لأنهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أنهم أهل الأولوية في الإرث. وما هو الإرث؟ دينار، درهم؟ لا دينار ولا درهم، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك الأنصبة في المواريث تختلف، أعلاها الثلثين ثم النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم الثمن، وهناك من يحجب، وهناك من هو من العصبة، وهكذا. فعليهم خير الأنصبة، وذلك لعنايتك بإرث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا نأتي إلى قرب الانتهاء من هذا المجلس، الذي تناولنا فيه هذا الحديث. فما هو هذا الحديث؟ أتي به يا صالح، تفضل. من طرق، طريقا من طرق الجنة. ايش معنى عبارة من طرق؟